ونحن مع سورة المعارج. سأل سائل، ومع هذه الآيات الختامية لها، فهي بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. هذا الاستفهام إنكاري، ما لهم؟ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والقرآن ينزل وهو يدعو إلى أن يعبد الله وحده، والمشركون الكافرون ما إن يراه يمشي أو يجلس يقرأ إلا ويتجمع. عزين جمع عيدا، عن اليمين عن يمينه صلى الله عليه وسلم وعن شماله مهطعين ينظرون مسرين إليه. صورة صادقة، ما إن يشاهدوك حتى يلتفوا حولها عن اليمين وهؤلاء عن شمال، ويسمعون ما يقول وينظرون إليه مسر مهطعين. فلامهم الله وعتبهم وأدبهم فقال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هذا استفهام أيضا إنكاري توبيخي، لأنهم قالوا: إذا صدق محمد في أن هناك جنة ويدخلونها نحن أولى بذلك، نحن ندخلها. هكذا تبجح أغنياهم ورجال مكة. هذه الجنة التي يرغبنا فيها إن وجدت نحن أولى بها سندخلها. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ثم قال تعالى: كلا والله ما يدخلونها. من هؤلاء المشركين ما يدخلها إلا المؤمنون المسلمون الذين زكت نفوسهم وطابت أرواحهم بالإيمان وصالح الأعمال وبالبعد عن الشرك والذنوب والآثام. أيطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. من أين خلقتم؟ من تلك النطفة القذرة، نطفة المني، فهل أهل تلك النطفة يدخلون الجنة؟ أهل لها لولا أنهم يؤمنون ويعملون الصالحات ويبتعدون عن الشرك والسيئات. خلقناهم من نطفة، إنا خلقناهم مما يعلمون، إنا خلقناهم مما يعلمون. يعلمون أصل الإنسان من المخلوق من نطفة. اللهم إلا آدم وحواء وعيسى، وإلا بنو آدم كلهم من تلك النطفة القذرة المنتنة، يعرفون المني وقذارته ونسمته. أما آدم فقد خلقه الله ونفخ فيه من روحه حواء خرجت من ضلعه بقول الله كوني فكانت، عيسى بنفخة جبريل في كم مريم فكان، ما عدا ثلاثة إلا وكلنا مخلوق من تلك النطفة القذرة العتمة. إنا خلقناه مما يعلمون. ثم قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ما نحلف برب المشارق والمغارب. من هو رب المشارق والمغارب؟ الله هو ربها خالقها موجدها مالكها. والمشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، كم من مشرق ومغرب؟ والله 360 مشرق ومغرب، ما هو المشرق من هنا والغرب من هنا، 360 يوم في السنة، وإلى لا كل يوم تطلع الشمس في مكان ما تطلع فيه العام الآتي وتنتقل إلى آخر، وعند غروبها كذلك تغرب هنا اليوم الثاني بعده، وهكذا حتى تتم السنة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، من خالقها من مالكها غير الله عز وجل. والله تعالى يحلف بما يشاء يقسم بما يشاء، لكن يقسم بالشيء ليلفت النظر إلى أنه مظهر من مظاهر قدرة الله ورحمته وعلمه وحكمته، والتين والزيتون وطور سينين والشمس وضحاها والفجر وليل عشر، يحلف تعالى بشيء من مخلوقاته ليلفت النظر إلى أن هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته. فهو يقسم بالمشارق والمغارب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب على ماذا؟ إنا لقادرون. إنا لقادرون، مستطيعون قادرون على أن نبدلهم، ألا نبدل خيرا منهم. يحلف الله تعالى ويقول لا أحلف أيضا، لماذا؟ على أننا قادرون على أن نبيد هؤلاء ونهلكهم وندمرهم ونأتي بأمة أخرى. إنا لقادر على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، من يسبقون بذلك أو يصل إلى ما نصل إليه. وفي هذا تهديد لهؤلاء الكافرين المتبجحين المشركين، يحلف تعالى أو يقول لا أحلف برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وهو كذلك بدل الله خيرا منهم ولا لا؟ والله ماتوا وجاء الإسلام وعاش أهله في مكة إلى اليوم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو يعاني من كروب وهموم من أولئك المشركين، هذا يضحك وهذا يسخر وهذا يستهزئ وهذا يحلف وهذا يقول ويقول، ماذا يقول تعالى لرسوله؟ فذرهم وتركهم يا رسولنا يخوضوا ويلعبوا، خليهم يخوضون في الباطل ويلعبون ويلهون في أيامهم هذه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ألا وهو يوم القيامة. هذا اليوم الذي وعدنا الله بالوقوف فيه حفاة عراة، ثم محاسبتنا على أعمالنا، ثم جزاؤنا بها إما بالنعيم المقيم في دار النعيم، وإما بالعذاب الأليم في دار العذاب في النار المهين. اتركهم يا رسول الله ما تكب ولا تحزن، قليهم اتركهم فذرهم في خوضهم يلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يعدهم الله به أن يحييهم مرة ثانية بعد موتهم، ثم يجزيهم بحسب سوء أعمالهم وفساد قلوبهم. وبين تعالى ذلك بقوله يوم يخرجون من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من القبور حفاة عراة كما خلقهم الله، يوم يخرجون من الأجداف سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، كأن علامة أو علم أو صنم ينظرون إليه وهم مسرعون متجهون إليه بسرعة، كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ما يستطيع أن يلتفت أبدا، أعينهم هكذا منكسرة من الخوف والرعب وما ينالهم ويصيبهم في هذا اليوم، هذا يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى غصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يصابون بالذل الذي ما عرفوا بالدنيا وهم في ساحة فضل القضاء، يوم يجمع الله البشرية كلها في صعيد واحد. فذهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداف أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، عالم أو كذا متجهون نحوه أو صنم ما كان يعبدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا هو اليوم الذي كان يعدهم ربهم بأنكم بعد موتكم ستبعثون أحياء وستحاسبون وتجزون على أعمالكم في هذه الدنيا في الحياة الأولى. هذا كتاب الله والصورة مكية، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات أولا بيان الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بين ظهراني قريش وما كان يلاقي من أذاهم. من هداية الآيات بيان ما كان عليه الرسول في مكة وما كان يلاقيه وهو بين المشركين الكافرين في مكة، هذا يضحك وهذا يسخر، هذا يهدده وهذا يريد أن يضربه، دلت الآية الأولى على هذا. نعم. ثانيا بيان أن الجنة تدخل بالطهارة الروحية، بيان أن الجنة مقام ودائما الأرواح الطاهرة النقية، أما الأرواح الخبيثة كالمني المنتن فهؤلاء لن يدخلوها وليس لها بأهل. وقرأوا دائما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هكذا حلف الله على هذا الحكم الإلهي والله العظيم، أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها بأدوات الإيمان وصالح الأعمال وأبعدها عن الرشد والخبث الشرك والكفر والذنوب والآثام، هذا الذي أفلح فنجا من دخول النار ودخل الجنة دار الأبرار، هذا المفلح. قد أفلح من زكى وقد خاب وخسر من دسا. فلهذا كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، كن من أي قبيلة شئت، العبرة بالنفس زكية طاهرة نقية أو خبيثة منتنة عفنة فقط. فإن كانت زكية طاهرة نقية لو كان أبوك كافرا لا يضرك، أمك كافرة لا يضرك ذلك. فإذا كانت النفس خبيثة لو كان أبوك رسول الله أو أمك كذا لا قيمة لذلك. العبرة دائما بزكاة النفس وطهارتها، ولهذا شرع الله لنا هذه العبادات من الصلاة إلى الزكاة، من الصيام إلى الحج إلى عبادة الله، من الجهاد إلى الرباط، هذا كله من أجل أن نزكي نفوسنا ونطيبها ونطهرها حتى نموت ونفوسنا طاهرة زكية، فإذا بعثنا ونفوسنا زكية طاهرة. وما حرم الكفر والشرك والذنوب والآثام إلا لنبتعد عن هذا الذي يخبث نفوسنا ويدسيها وينتنها والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ: فأصل الناس واحد، المني القدر باستثناء آدم وحواء وعيسى، فآدم أصله الطين، وحواء خلقت من ضلع آدم، وعيسى كان بنفخ روح القدس في كم درع مريم فكان بكلمة الله تعالى، ومن عدا الثلاثة فمن ماء مهين ونطفة قذرة. قد بينت لكم هذا، كلنا نحن بني آدم مخلوقين من نطفة قذرة، نطفة المني، فلا ينبغي أن نتكبر ولا نتجبر، بل يبغي علينا أن نعمل كيف تزكو نفوسنا وتطيب وتطفو. وما عدا حواء وآدم وعيسى عليه السلام، هؤلاء ما خلقوا من نطفة، والبشرية كلها خلقت من النطفة القريرة وهي المني والعياذ بالله. ثالثا، الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان الثانية. من هداية الآيات الاستدلال بالحياة الأولى على الحياة الثانية، الذي أوجدنا الآن يعجز أن يوجدنا غدا؟ الجواب: والله ما يعجز. وجودنا الآن، من أوجدنا؟ آباء أمهاتنا أوجدنا الله وأعطانا فترة من الزمن أعمارا وآجالا ثم أماتنا، فهو قادر إذن على أن يحيينا مرة ثانية ليحاسبنا ويجزينا على كسبنا وعملنا في حياتنا هذه. من هداية هذه الآيات الدلالة على أن الخالق لهذه الخلق الآن يقدر على أن يخلقهم غدا في الدار الآخرة. نعم. رابعا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء. ما البعث والجزاء هذا؟ البعث أن يبعثنا الله من قبورنا أحياء في ساحة واحدة تسمى فصل قضاء، ثم يحاسبنا ثم يجزينا صاحب الإيمان والعمل الصالح، صاحب النفس الجنة دار النعيم، صاحب النفس الخبيثة المنتنة بالشرك والذنوب والآثام في دار الجحيم. هذا البعث الآخر، الحياة الثانية، الدار الآخرة. أركان الإيمان ستة تذكرون، الركن الخامس ما هو؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما أقول واسمه وبلغوا، والله إن إنسانا أبيض أو أسود كيفما كان جنسه، إذا لم يؤمن بالدار الآخرة إنسان شر الخلق، لا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يؤتمن أبدا. والذي يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها من جزاء وحساب، ذاك الذي يخشى أن يعاقبه الله، فلا يفجر، لا يكذب، لا يخدع، لا يغش، لا يقول الباطل. أما فاقد هذه العقيدة فهو شر الخلائق. ومع الأسف ما عرف المسلمون هذا وعولوا على الكافرين. وأخيرا، بيان أن حياة أهل الكفر مهما تراءى لهم ولغيرهم أنها حياة مدنية سعيدة، لم تعد كونها باطلا ولهوا ولعبا. أخيرا، من هداية الآيات بيان أن ما عليه الكفار أمريكان والصين ويابان وأوروبا، هؤلاء الكافرون يبدو حياتهم أنها حياة سعيدة، والله ما هي إلا طريقهم إلى جهنم، والله ما هو إلا لهو ولعب فقط، قلوبهم ميتة، ما يذكرون الله ولا يعرفون لقاه، ولا كالبهائم كالقردة والخنازير. وقرأوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر الخلق؟ القردة والخنازير، والجاهلون يتعشقونهم ويحاولوا أن يكونوا مثلهم في لباسهم وأكلهم وشرابهم والعياذ بالله. والله تعالى سنفعنا وإياكم ما لا تنسوا.